الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا كثيرا وعديدا من صوره، ونحن في صدد تبيان صورة انتشرت في زماننا وعمت وطمت، ألا وهي شرك الحكم. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى ثلاث مناطات من مناطات الكفر في موضوع شرك الحكم، فذكرنا الجحود والاستحلال، وذكرنا التشريع والسن والتقنين، وذكرنا أيضا الحكم بغير ما أنزل الله. وأما اليوم فسنبدأ مستعينين بالله سبحانه جل في علاه في ذكر المناط الرابع أو الحالة الرابعة من شرك الحكم، ألا وهي التحاكم والطاعة والاتباع. إذن عندنا شرك التحاكم والطاعة والاتباع. اعلم بداية رعاك الله بأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله، وطاعة المحللين والمحرمين، ومتابعة المشرعين، واتباع حكم الطاغوت، والدخول فيه اختيارا، إنما هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إذ أن المتحاكم مطيع ومتبع، فكفره كفر طاعة واتباع. شرك التحاكم راجع إلى شرك الحكم، أي من باب كفر الإعراض وكفر الرد وكفر الطاعة والتولي والاتباع، فإنه في هذه الحالة يزول الإيمان ويثبت النفاق، كما قال ابن تيمية رحمه الله: النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم لغيره. قال ذلك في الصارم في الصفحة 33. إذن من خلال هذه المقدمة رعاك الله يتبين معك بأن جنس الكفر في التحاكم إلى غير ما أنزل الله إنما هو الإعراض عن شرع الله وعدم الالتزام به، وطاعة غير الله واتباع غير الله. وعلى ذلك، فقبل أن نبدأ بشرح كفر التحاكم إلى غير ما أنزل الله، لا بد أن نوضح لك رعاك الله كفر الانقياد، كفر الانقياد وكفر الإعراض. فكفر الإعراض وضحناه وبيناه في دروسنا السابقة. إذن الطاعة أو شرك الطاعة قائم على ماذا؟ قائم على الاتباع والانقياد. فاعلم بداية رعاك الله اعلم بداية رعاك الله بأن الكفر في الانقياد فيه بابين وليس باب واحد. الكفر في الانقياد فيه بابين. الباب الأول هو عدم الانقياد لله، لذلك نقول هذا إعراض وتولي وترك وإباء وامتناع. إذن الباب الأول من كفر الانقياد هو أنك تنقاد لغير الله، أي بمعنى لا تنقاد لله. إذن عدم انقيادك لله هذا إعراض وتولي وترك وإباء وامتناع، وهذا فيه تعطيل. وهذا فيه ماذا؟ تعطيل، أي أنك عطلت المتبوع الحق الذي هو الله من الانقياد والاتباع والإذعان والذل والانكسار والخضوع. طيب، هذا الباب الأول. الباب الثاني هو انقيادك لغير الله. الذي لا ينقاد لله حتما سينقاد لغير الله، فسينقاد للمخلوقين، وهذا شرك طاعة واتباع وتحاكم واتخاذ وانقياد. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الانقياد انقيادين، عندك الانقياد التعبدي وعندك الانقياد العادي الطبيعي. لماذا أذكر هذه المسألة؟ حتى لا يتقول علينا بعض الحمقى من أدعياء السلفية ويتهموننا بأننا نكفر الطاعة والانقياد بشكل عام، أي وأعنيها هنا الطاعة والانقياد للمخلوق. لا، هنالك طاعة تعبدية وانقياد تعبدي وهذا مكفر، وعندك الطاعة الطبيعية أو الانقياد الطبيعي والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. إذا أن الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا أولي الأمر منكم هذه مخلوقين، فطاعتهم ها هنا هي طاعة طبيعية. وعندك أيضا طاعة الوالدين، عندك طاعة المدرس، طاعة كذا طاعة كذا، هذه طاعة طبيعية. نحن لا نتكلم عن هذه الصورة، نحن نتكلم عن الطاعة والانقياد التعبدي. طيب، الحكم بينا في دروسنا السابقة بأنه عبادة، فإذا الحكم متعلق بأي طاعة أو بأي انقياد؟ متعلق بالانقياد التعبدي. إذ أن الانقياد التعبدي هو الذي يتعلق بالعبادة، وهو الذي يكون قائما على الذل والخضوع والتعظيم والانكسار والإذعان. هذا كله خاص بالمعبود الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا صرف لغير الله سبحانه جل في علاه فإن هذا شرك والعياذ بالله. إذن لاحظ بارك الله فيك، الأول الذي هو عدم الانقياد لله، قلنا هذا ماذا؟ هذا شرك تعطيل، لأنك عطلت الله عما أوجبه عليك الذي هو الانقياد. طيب، والثاني الانقياد لغير الله، هذا شرك تمثيل، لأنك مثلت غير الله بالله فصرفت له الانقياد التعبدي الذي لا يصرف إلا للمعبود الحق الذي هو الله جل في علاه. لذلك الانقياد للمخلوقين كما قلت لك، قلنا عندنا التعبدي وعندنا الطبيعي. من ذلك نستنتج بأن هنالك انقياد واجب، أي انقياد واجب للمخلوقين أوجبه الله عليك، وهو أن تنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبع أمره، وكذلك أن تنقاد أو أن تطيع الوالد وما شابه ذلك. يقول سبحانه جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله. لذلك فإنك ستجد أن ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين يقول وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. هذا قلنا ماذا؟ هذا انقياد واجب. وأيضا عندك الانقياد المباح، إذن عندنا الواجب وأيضا عندنا المباح. والمباح هو أن تطيع المخلوق وتنقاد له فيما أباح الله وشرع. وعندك الانقياد الشركي، وهنا حديثنا الانقياد الشركي. الانقياد الشركي هو أن تطيع المخلوق وتنقاد له لأمره في غير المباح وفيما يتعلق بطاعة المتبوع الحق الذي هو الله سبحانه جل في علاه. فمن صرف الانقياد التعبدي لغير الله فقد انقاد لغير الله والعياذ بالله. قال سبحانه جل في علاه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء. لذلك أصلا بتعريف الطاغوت، ما هو؟ ألم نقل بأن الطاغوت كما عرفه أهل العلم الفحول بأنه المتبوع والمطاع من دون الله؟ فكل من اتبع وأطيع من غير الله أو من دون الله هذا نسميه طاغوت. طيب، ما مناط الشرك ها هنا؟ مناط الشرك هو الانقياد التعبدي الذي بينته منذ قليل. إذن مناط الكفر في شرك الانقياد وفي شرك التحاكم والطائع والمتبع مناط الحكم ها هنا متعلق بماذا؟ متعلق بالطاعة وبالانقياد وبالاتخاذ. لذلك أهل العلم جميعا سموا وعرفوا هذا الشرك بشرك الطاعة، بل ومنهم من سماه بشرك الاتباع، ومنهم من سماه بشرك الانقياد، وهو أيضا عينه شرك التحاكم. لذلك الانقياد الشركي أو الاتباع الشركي أو الطاعة الشركية هي على أنواع، وأنا هنا أتكلم الآن عن نوع التحاكم أي الذي فيه طاعة وفيه انقياد. فانظر رعاك الله بأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله ودخولك في حكم الطاغوت الذي حكم الله بشركه وبكفره وأمرك أن تكفر به، هذا أصلا راجع إلى شرك الحكم. يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن عندك الآن هذا تحاكم إلى غير ما أنزل الله ودخولا في حكم طاغوت. طيب أيضا عندك النوع الثاني ألا وهو الطاعة، فإن طاعة المشرع وطاعة الآمر أو الحاكم أو المحلل أو المحرم، طاعته واتباعه واتخاذه كلها شرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر بينته في أول درس من دروس شرك الحكم، أن الله سبحانه وتعالى التحاكم سماه بعدة أسماء، سماه بالاتخاذ، سماه بالاتباع، سماه بالتحليل وبالتحريم، سماه بالتحاكم. لذلك عندما قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذه الطاعة طاعة تأتت عن ماذا؟ هي طاعة تعبدية. لماذا؟ لأنها تأتت عن صرف حكم، لأنه أصلا هذه الآية لما نزلت نزلت في حكم أكل الميتة، فالمشركين أوحت الشياطين لهم بأن يقولوا للمسلمين بدليل عقلي، يقولون: أنتم تقولون بأن الله ربكم، فكيف لا تأكلون ما يقتل ربكم وتأكلون ما تقتلون بأيديكم؟ فهنا جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. دقيقة يا أخوة، دقيقة. إذن إخوتي في الله، هنالك أدلة عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك في سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه تدل على كفر شرك الانقياد. سميه ما شئت، سميه شرك الانقياد، شرك الطاعة، شرك الاتباع، شرك الاتخاذ، فكل هذه المسميات ذكرت في كتاب المولى سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء من المنافقين. لماذا؟ لأنهم صدوا ولم ينقادوا لأمر الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان الجواب من المنافقين؟ الصد والصدود. طيب الصد والصدود هو عكس ماذا؟ هو عكس الانقياد. فجعلهم الله سبحانه وتعالى مشركين لعدم انقيادهم لله. إذن الذي لا ينقاد لله مشرك، والذي ينقاد لغير الله مشرك. لكن قلت لك هذا شرك ماذا وهذا شرك ماذا؟ الذي لا ينقاد لله هذا شرك تعطيل، والذي ينقاد لغير الله هذا شرك تمثيل. أيضا يقول سبحانه وتعالى اتخذوا، إذن هنا الآن الانقياد والاتباع والطاعة جاءت بلفظ ماذا؟ الاتخاذ. فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي هذه الآية كلكم يعلم بأن الذي فسرها هو النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر شركهم هنا بشرك الطاعة وليس شرك العبادة كما ادعت لحى السوء والضلال. فالنصارى لم يعبدوا الرهبان والقسيسين، إنما أطاعوهم. إذن الشرك هنا شرك الاتخاذ، فاتخذوهم أربابا وجعلوهم أربابا من باب ماذا؟ من باب الطاعة والاتباع. لذلك سماها الله اتخاذ رب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن من أسباب نزول هذه الآية، هذه الآية مع أن كلامها واضح عندما يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألفاظ الآية واضحة، إذ أن الله سبحانه وتعالى انتزع صفة الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير شريعة الرحمن. لكن بغض النظر عن الألفاظ الواضحة، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أوليس من أسباب نزولها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قتل ذلك الرجل الذي أعرض وترك حكم رسول الله وحكم أبا بكر رضي الله عنه وأقبل إلى عمر حتى يتحاكم إلى عمر، فما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن ضرب عنقه. فنزلت هذه الآية تأكيدا على صحة ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الآية هي أصلا تأكيد لفعل عمر الذي ضرب رأس ذلك الرجل الذي أراد أن يتحاكم إلى غير مراد الله. ثم تأتيك لحية عفنة وتقول بأن هذه الآية انتزاع الإيمان فيها هو انتزاع الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الكلام بينته في دروس سابقة. أيضا من الأدلة قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم هو عبادة والعبادة لا تصرف إلا للمعبود. طيب المعبود يجب أن أنقاد له وأن أتبعه وأن أطيعه، فإن أطعت غيره فقد عبدته. لذلك قال تعالى في آية أخرى تبعوا. إذن لاحظ الآن هذه الآية جاءت بشرك الانقياد بأي لفظ؟ بلفظ الاتباع. إذن لاحظ جاءت بلفظ الطاعة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، جاءت بلفظ الاتخاذ اتخذوا أحبارهم وأرباب رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله، وأيضا جاءت بماذا؟ بلفظ الاتباع. لذلك قال تعالى تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولا تتبعوا، إذن فمن اتبع من دون الله وأطاع فقد نقض انقياده لله سبحانه وتعالى وكان شركه شرك تمثيل. ويقول أيضا سبحانه وتعالى، وهنا لفظ آخر غير الاتخاذ وغير الاتباع وغير الطاعة، ألا وهو لفظ الشريك، لفظ الشريك. فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن الله استخدم لفظ الشراكة، أي بمعنى أن الذي ينقاد لغير الله ويطيع غير الله فيما أمر وشرع وسن وقنن فإنما اتخذ شريكا مع الله والعياذ بالله. لذلك أعاد الله سبحانه وتعالى في آل عمران لفظ الاتخاذ فقال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن كيف هل هنالك، هل يعقل بأننا عندما نقول لأهل الكتاب أو غيرهم تعالوا إلى كلمة سواء، ثم نقول لهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم نقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هل يعقل أن يكون معنى هذه الآية أنا أقول لي اليهودي أو النصراني تعال أنا أعبدك وأنت تعبدني؟ كما ادعت لحى السوء والضلال الذين قالوا بأن اتخاذ الربوبية ها هنا إنما جاء في العبادة، كذبوا وربي محمد كذبوا، إنما هذه طاعة. أنا لا يعقل أن أقول لأهل الكتاب تعال أنا أعبدك وأنت تعبدني، حتى يقول الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن اتخاذ الربوبية ها هنا يفسرها قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي الطاعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تسمح للحية ضلال أن تضلك أخي بارك الله فيك. ثم يقول سبحانه جل في علاه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ماذا نقصد أو ما قصد الله سبحانه وتعالى يكون الدين لله؟ لحى السوء والضلال وأهل الإرجاء والتجاهم ماذا يقولون لك؟ يقولون حتى يكون الدين لله، أي حتى يعبد الله، فنصلي لله ونزكي لله ونصوم لله. يا أغبياء، هذا جزء من هذا مفرد من كل، وهذا جزء من كل. الذي فسر لنا معنى قول الله تعالى ويكون الدين لله هم السلف الصالح رحمهم الله. فها هو الطبري ينقل عن مجاهد وينقل عن عكرمة وينقل عن ابن عباس، عن كل هؤلاء ينقل فيقول قال تعالى يكون الدين لله، أي حتى تكون الطاعة والعبادة لله، الطاعة والعبادة لله. طيب ألم نقل بأن الحكم أصلا بحد ذاته عبادة؟ ما لسنا نحن من قال؟ الذي قال هو الله، هو من قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهو الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن قال له بأنه أنزل إليه الكتاب بالحق ثم بعدها قال فاعبد الله. يعني الله أنزل على محمد الكتاب ثم أمره وقال فاعبد الله، إذن الحكم عبادة. طيب حتى ولو سلمنا جدلا للحى التجهم والإرجاء والضلال وقلنا بأن حتى يكون الدين لله أي حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، الحكم أصلا من ضمن العبادة والطاعة من ضمن العبادة. هنالك أدلة كثيرة إخوتي في الله حول شرك الإنقياد وشرك الطاعة وشرك التحاكم والاتباع والاتخاذ. أكتفي بما ذكرته بما جاء من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتقل بكم الآن إلى الأدلة على هذا الشرك والذي هو شرك الإنقياد من أقوال أهل العلم حتى لا يتقول علينا قائل. لماذا؟ لأن الطامة عند أهل التجهم والإرجاء وأدعياء السلفية عندما ننقل لهم هذه الآيات التي تلوتها عليكم منذ قليل ماذا يقولون؟ يقولون طيب هذه الآيات نحن نعلمها في كتاب الله، ولكن هذه بأفهامكم أنتم، يقولون هذا من فهمك أنت. طيب تعالوا إلى أقوال أهل العلم الذين هم من فسروا هذه الآيات، ولقد نقلت لكم منذ قليل كلام السلف الصالح حول تفسير الآيات، لكن حتى لا يقول قائل بأن هذا فهمنا نحن لشرك الإنقياد، تعال لنرى أقوال أهل العلم حول شرك الإنقياد. فابن تيمية أفرد وتوسع كثيرا في شرك الطاعة وفي شرك الاتباع وفي شرك الإنقياد، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره الكثير. لكن أنا بغنى أن أنقل لك كل أقوال هؤلاء الرجال، فأختار لك مثلا ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الأول في الصفحة 98، إذ أنه يقول رحمه الله وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء. انتبه الآن ماذا يقول؟ يقول وكثير من المتفقهة. إيش يعني وكثير من المتفقهة؟ يعني يقصدها هنا التقليد الأعمى لأهل العلم، التقليد الأعمى. هنالك كثير من الناس تقع في شرك الطاعة وفي شرك الإنقياد وفي شرك الاتباع تقليدا لمذهب معين أو لفقه معين، هذا سنوضحه إن أحيانا الله وإياكم في دروس لاحقة. لكن أكمل ويقول ابن تيمية: وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة، يشركون شرك الطاعة، فتجد هؤلاء المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما أحله، والدين ما شرعه، إما دينا أو دنيا، ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله. يا لدقة هذا القول، والله يا إخوة يا لدقة هذا القول، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما نعانيه اليوم عندما نتكلم عن شرك الطاعة وعن شرك الانقياد. يأتيك من هؤلاء المتفقهة الدواب القارئة يتبع متبوعه، يتبع شيخه، ويشرك شرك طاعة. يقول ابن تيمية: فتجد هؤلاء المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه شيخه، ما أوجبه متبوعه، يجعل الحرام ما حرمه متبوعه، يجعل الحلال ما أحله متبوعه. انظر الآن، نقول لهم: قال الله وقال رسول الله في مسألة الحكم والتحاكم، إيش يقول لك؟ يقول لك: لا لا قال الفوزان، لا لا قال رسلان، لا لا قال علان، فقط تقليدا أعمى. فرحم الله شيخ الإسلام. وأما الشيخ سليمان بن عبد الله فيقول رحمه الله، يقول: الطاعة هي العبادة، ويجب اختصاص الخالق سبحانه وتعالى بها، ولا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا، فمن أطاع مخلوقا في تحليل وتحريم غير رسول الله المبلغ عن الله فإنه مشرك. هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله، هذا مش كلام حسن الأشقر ولا كلام فلان وفلان حتى تقول أنتم جماعة إرهابيين، أنتم جماعة تكفيريين. هل الشيخ سليمان والشيخ ابن تيمية تكفيري إرهابي؟ هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها العمل بشرائعه وأحكامه وبالقيام بذلك يقوم الدين. القيام بهذه الأمور يقوم الدين. ما هي هذه الأمور؟ هي العمل بشرائع الله وبأحكامه، أي انقيادا وطاعة واتباعا للمتبوع الذي هو الله سبحانه جل في علاه. ألا تقولون بأن الشنقيطي شيخكم؟ طيب هذا الشنقيطي في أضواء البيان ماذا يتكلم عن شرك الانقياد؟ يقول: والعجب، انتبه الآن، والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام. يعني شيخكم الشنقيطي يتعجب كيف يدعي الإسلام، لو سمعكم ماذا يقول؟ هذاك يحكم ويدعي الإسلام، فتعجب الشنقيطي. طيب ماذا سيفعل لو سمعكم وأنتم تؤسلمون من يدعي الإسلام؟ ماذا يقول؟ يقول: والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام، ثم يستدل بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لك يا رجل، حتى الشيخ المباشر الذي هو عبد العزيز بن باز، ماذا يقول عبد العزيز بن باز حول موضوع شرك الانقياد والطاعة في التحاكم؟ ماذا يقول؟ يقول: فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد لله. إذن الذي يخضع لله، إيش يعني الذي يخضع؟ يعني الذي يطيع، الذي ينقاد، الذي يذعن، الذي يخضع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: الذي يخضع لله ويطيعه. فقال: فمن خضع لله سبحانه وأطاعه. طيب حتى لا تخرج علينا لحية سوء وضلال وتدلس على القول، تقول: نعم هذا في الطاعة ولكن ليس في التحاكم. نقول له بأن ابن باس قال بالحرف، قال بالحرف: فمن خضع لله سبحانه ثم قال وأطاعه ثم قال وتحاكم إلى وحيه فهو العابد. طيب ماذا يقول الآن؟ ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له، وانقاد له. هذا كلام شيخكم المباشر الشيخ ابن باز. وأما الشيخ محمد بن إبراهيم فنقلت لكم أقواله وهي عديدة جدا، ولكن أنقل لكم الآن ما جاء في مسألة شرك الإنقياد والطاعة والخضوع، إذ أنه يقول في رسالة التحكيم، يقول: وخضوع الناس، خضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما أنه لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا ولا ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول. هذا كلام محمد بن إبراهيم، وكل هذه الأقوال هي عن شرك الطاعة. بل عليك أن تعلم رعاك الله أنه أصلا من الجبلة الفطرية، من الجبلة الفطرية هي تقبيح الانقياد لغير المنقاد له الذي هو الله سبحانه وتعالى. فعندما ينقاد مخلوق لمخلوق إنما هذا من الذل. يعني الآن بالفطرة الفطرة ترفض الانقياد لغير الله، ترفض. لذلك أنت إذا أردت أن تشتم أحد تستخدم ألفاظ الانقياد والاتباع حتى تشتمه، كمن يقول مثلا هذا مثلا أصلا أنت خدام عندنا وتتعالى علينا، وتقول له أنت خدام، أنت تتبعنا، أنت تطيعنا. يعني الجبلة الفطرية أصلا هي التي ترفض الانقياد لغير الله، والانقياد لا يكون عزة إلا لله فقط. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن كفر وشرك الانقياد حاله كحال باقي أنواع الكفر. فلا يكفر الفاعل فقط، بل حتى المستحيل دون أن يفعل، والراضي دون أن يفعل، والمادح دون أن يفعل. ماذا نعني؟ نعني أن بشرك الانقياد ليس فقط يكفر الذي يتحاكم أو الذي يطيع، لا، بل يكفر الذي يمدح حكم الطاغوت ويرضى بحكم الطاغوت ويستحل حكم الطاغوت ويستحل انقياد غيره. يعني إذا أنت الآن لم تتحاكم، لكن جارك أو أخوك أو صديقك تحاكم فقمت باستحلال هذا العمل دون أن تعمله، فأنت كافر. فحال شرك الانقياد كحال أي شرك، وكفر الطاعة كحال أي كفر. طيب، قلنا نحن أهل السنة والجماعة إنما عندما نكفر بمناطات. فشرك الانقياد متعلق بعدة أمور من في أبواب العقيدة، بل هي من جميع أنواع الشرك، إذ أنها شرك في الربوبية، إذ أنك في هذه الحالة إذا لم تذعن وتنقاد لله ولأوامر الله، إنما هذا كبر وتمرد، هذا كبر والعياذ بالله، هذا كبر عن قبول شرع الله، هذا إعراض عن ألوهية الله، هذا تول عن حكم الله. إذن هذا شرك ربوبية، لأن فيه كبر والعياذ بالله. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى المتكبر عن طاعته في الأذلين يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، وسأوضح هذا بعد قليل. هل هو فقط شرك في الربوبية؟ لا، هو أيضا شرك في الألوهية. إذ أنك عندما لا تنقاد لله فإن الله سبحانه وتعالى سيبتليك بالإنقياد لغير الله، لأننا ذكرنا في دروسنا السابقة بأن الإنسان مجبول مفطور لحاجته لمعبود، مفطور مجبول على الحاجة، فإذا لم تنقاد لله فسبحان الله يبتليك الله بأن تنقاد لغير الله سبحانه جل في علاه. أيضا إذن هو شرك ربوبية وشرك ألوهية، وهو أيضا شرك تمثيل وشرك تعطيل كما بينت سابقا، فهو شرك تعطيل وهو جحود أيضا. لماذا؟ لأنك تعطل الله سبحانه وتعالى على ما يجب عليك من الإنقياد ومن التدين ومن العبودية ومن الذل ومن الطاعة، فإذا أنت عطلت المعبود وهو شرك تمثيل، إذا أنك ساويت والعياذ بالله بين الخالق والمخلوق وبين المخلوق والخالق، فاتبعت المخلوق فيما منعك الله سبحانه وتعالى. لذلك الكفر في الإنقياد، الكفر في الإنقياد أصلا ينافي الشهادتين وينافي الإسلام. يا رجل، ما هو الإسلام؟ أوليس هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة؟ طيب الذي ما عنده إنقياد، الذي ما عنده طاعة، هل حقق الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة. إذن طاعتي وانقيادي يجب أن تكون للمطاع، السيد المطاع الذي هو الله، يجب أن تكون بما أنها عبادة، يجب أن تكون للمعبود الذي هو الله. بل حتى أن الكفر في الإنقياد هو بوابة الكفر كله، بوابة كل أنواع الكفر هي الإنقياد، هذه هي البوابة الأولى، لأنه بالإنقياد يستلزم كل أنواع الكفر وكل نواقض الإسلام. لأنك عندما تنقاد لغير الله ستقع في الناقض الأول الذي هو الشرك، ستقع في الناقض السحر، ستقع في ناقض التحاكم. لماذا؟ لأنك انقضت، وستقع في الموالاة، وستقع في كل الإنقياد هو بوابة كل أنواع الشرك. فما من شرك تأتى على وجه المعمورة إلا من جراء الطاعة والإنقياد، سواء للأهواء أو للشياطين أو للمخلوقين. لذلك أنا قلت لك منذ قليل، وقلت لك سأبين هذا، قلت لك بأن الذي يترك الإنقياد لله لا بد أن يذله الله وينقاد لغير الله، لا بد حتما. الذي يعرض عن الإنقياد لله ويتكبر على الإنقياد لله ويأبى التشرف بأن يعبد الله، لا بد أن يعاقبه الله ويبتليه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يستكبر عن عبادة الله سيذله الله وسيدخل جهنم داخرة، بل وسيبتليه الله بطاعة الشيطان وبطاعة أعداء الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: لما كان أصل دين اليهود الكبر، إذن اليهود أصل دينهم هو الكبر وعدم الإنقياد والطاعة، كل ما يأتيهم أمر من موسى عليه الصلاة والسلام أو أمر من الله يتكبرون. بل يا رجل، حتى في موضوع البقرة كم مرة راجعوا موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا كله من الكبر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إذن هو كبر من أي باب؟ من باب عدم الانقياد، لا يريدون أن ينقادوا لله. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. كل شرك وكفر اليهود كان بوابته كانت عدم الانقياد والاتباع. لذلك ابن تيمية يقول: لما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم الله بالذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، ذلك أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 629. انظر الآن، انظر إلى اليهود، لولا وعد الله لهم بالعلو الثاني لما وجدتهم الآن إلا مهانين مذلين، وسيهانون ويذلون. اللهم نسألك أن يكون هذا قريبا. اللهم يا رب، يا الله، احمي الموحدين في غزة، احمي الموحدين في فلسطين، احمي الموحدين في كل مكان للمسلمين. إذن كنا نقول بأن الذي يعرض عن الانقياد لله ويتكبر لابد أن يذله الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول ابن القيم رحمه الله: واعتبر ذلك بحال إبليس. هذا سيد عدم المنقادين، سيد عدم المنقادين هو إبليس. إبليس هو أول من وقع بشرك الانقياد. لذلك شغله الشاغل، وأعنيها هنا إبليس، أن يوقع الناس بهذا النوع من الشرك الذي هو شرك الانقياد. طيب لماذا؟ لأن شرك الانقياد هو بوابة لجميع أنواع الكفر. إبليس لماذا كفر؟ لأنه تكبر. إذن الذي لا ينقاد لله هذا متكبر. إبليس لما تكبر وأعرض عن أمر الله أذله الله سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون. يقول ابن القيم رحمه الله: واعتبر ذلك بحال إبليس، فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا أن يخضع له ويذل. إذن هرب وتكبر ثم قال: فصيره الله أذل الأذلين. كذلك كل من امتنع أن يذل لله لا بد أن يذل لمن لا يسوى. انتهى كلامه في الإغاثة في الجزء الثاني في الصفحة 208. إبليس أخذ ميثاقا من الله سبحانه وتعالى بأن يغوي الناس. طيب عبادة إبليس أصلا، عبادة إبليس كيف تكون؟ هل تجد رجل يصلي لإبليس أو يزكي لإبليس أو يصوم لإبليس؟ لا. لكن لما الله قال عبد الطاغوت، العبادة ها هنا هي الطاعة، لأن شغل الشاغل لإبليس، الشغل الشاغل هو أن يوقع الناس في هذا الشرك الذي هو شرك الانقياد والطاعة، لأنه ماذا؟ بوابة لكل أنواع الكفر والعياذ بالله. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الانقياد والقبول والالتزام إنما يكون على قسمين: انقياد تام وانقياد ناقص. فلماذا الآن أتكلم عن الانقياد التام والانقياد الناقص؟ لأن الانقياد التام هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. أما الانقياد الناقص فهذا يتراوح ما بين كفر ومعصية كبيرة أو معصية، حسب العمل الذي اتبعته. لأن هذا نقول انقياد ناقص. الانقياد التام أو الكامل هذا يكون أصل الانقياد لغير الله. أما الانقياد الناقص فهو أنك تنقاد لله ولكن تنقاد لغير الله سبحانه جل في علاه في مسألة، على حسب هذه المسألة التي انقضت إليها، فإن كانت من الكبائر فكبيرة وإن كانت من المكفرات فكفر. هذا ما سأوضحه بإذن الله تعالى في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، نكمل غدا إن شاء الله، وسنبدأ بموضوع التحاكم. قلنا لكم أننا اليوم كان من الواجب علينا قبل أن نبدأ بموضوع التحاكم لغير شرع الله، كان لابد أن نشرح للناس معنى شرك الطاعة ومعنى شرك الانقياد، ها قد وقد بيناه بفضل الله تعالى. إذن موضوعنا القادم بإذن الله سيكون عن التحاكم بصورتيه، وسأوضح وأفند بكل تفاصيلها إن أحيان الله وإياكم. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.